وفي ذلك إظهار شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله في الجميع. الصبيان الصغار المسجد ما دون السابعة، ما دون السابعة تركوا هؤلاء إذا تيسر لا يشوشوا على الناس، لكن دون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أسمعوا بقاء الصبي فأتجوز، ولم ينههن، لأن قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه، ما عنده أحد يبزاه، أمه في حاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عنده الصغار ما عندهم يبزاه، ما تخبهم. أما إذا كان بلغ سبعا فإنه مصلي مع الناس. نعم. لابد يا شيخ من استحضار النية. نعم. وخطوات لابد من استحضار النية. ما دام له انصات يكفي. أو ما دام ذهب المسجد نية الصلاة هذه النية. نعم. بالنسبة للشخص إن كان يأتي مثلا في من زهرة البديعة أو من دخل محدود على السيارة، لا يجب أن يسمع الدرس هنا ويحضر صلاة الجماعة، هل يكتب إليه؟ يرجع لهذا كله، يرجع لهذا كله كالماشي. نعم. تحلق شيخ يوم الجمعة ينهى عنه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس. زيارة المريض، عود المريض، هل تدل على وجوب؟ هذا الأصل في الأوامر هو الأصل، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وأن الأصل في الأوامر وجوب.